أستهل لقائنا الليلة وأرجو أن يعني تنفسح صدوركم لطرح هذا، أستهل بالقول لو أن مواطن في أوروبا مثلا عنده أطفال 3-4، عنده زوجة، عنده بيت وعنده مهنة، أراد أن يخطط لحياته ويخطط لأطفاله، سوف تكون عند معطيات من السهولة على أساسها يخطط لهذه حياته، سوف تتوفر عند رؤية لأولاده، لزوجته، لبيته، لمستواه الاقتصادي، يستطيع من خلال استقراء معطيات كثيرة تحت إيده يقول لنفسه أنه بعد 10 سنوات أنا ممكن أصبح كذا، بعد 15 سنة أنا ممكن أصبح كذا، أطفالي بعد كذا سنة راح يصيرون كذا، زوجتي ممكن تكون عاملة أيضا ممكن تصل إلى درجة كذا وكذا. هذا الأمر من الصعب أن يتحقق في العالم العربي، من الصعب على العربي اليوم وفق معطيات المفاجأة للمشهد العربي، من الصعب أن يتحقق اليوم، صعب تماما، لأنه كل الأوضاع العربية لا تقوم على أساس موضوعي يستطيع من خلال الواحد استقراء مستقبله كإنسان، مش بالضرورة عربي مسلم، كإنسان بما أنه إنسان. لما نحن نعيش في المجهول؟ يعني الذي حدث في العراق هذه مسألة لازم تدفعنا للتفكر يا جماعة بأوضاعنا. في ساعات انهار نظام وانهار الدولة، ودولة العراق دولة مركزية، في ساعات وفي أيام انهارت، الجيش انهار، الدولة انهارت، الشعب تشتت، الحالة أصبحت في خلال أيام انهار كل هذا، كل هيبة العراق وكل دولة العراق وقيادة العراق، أحزاب العراق، فكر العراق، هكذا في لحظات وفي أيام قليلة انهارت. هذا لا يحصل إلا لأنه ثمت أساس ومعطيات موضوعية تسمح بهالمفاجأة، بهذه الفجأة. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في بلاد استقرت فيها الحياة، واستقرت فيها الحياة السياسية، استقرت فيها الحياة الاجتماعية والفكرية، والناس بدأوا يتطلعون للمستقبل ويتطلعون، وكل واحد عنده مشروع. يعني حتى الأطفال في البلاد المتقدمة، حتى الأطفال عنده رؤية، عنده رؤية. عندما كنا طلبة في ندرس في بريطانيا، والله لا أنسى ذلك الصبي عمره يمكن 12 سنة في الشتاء الشاتي، ثلج قاعد ينزل عندنا في إنجلترا، طرق الباب عليه الساعة 7:30 الصبح، فتحت للباب صبي عمره 12 سنة، والله يا جماعة ما أبالغ عليكم، قال لي أنت عبد الله النفيسي؟ قلت له أين. قال لي أنت من الكويت؟ قلت له نعم. قال لي إحنا سوف نقاطع البقالة هذه اللي في الشارع اللي أمامك هذا، لأنه بدأ يرفع السعر، سعر الحليب وسعر البيض هكذا بمزاجيته يعني، وإحنا قررنا مقاطعته حتى يعود إلى السعر القديم. هل أنت مستعد لمشاركتنا في العمل هذا؟ قلت له أنا مستعد لأي عمل يعني يصحح الأوضاع. فقال وقع. فوقعت فعلا والتزمنا، وعاد البقال فعلا بعد مقاطعة من أبناء الحي إلى سابق أسعاره، خاصة في المواد الأساسية. يعني هذا الطفل كيف يعني فكر بهذا الموقف؟ والإنسان موقف يا أخوان، الإنسان موقف. نحن في بلادنا نجبن عن اتخاذ الموقف، وأحيانا نجهل بضرورة اتخاذ موقف، وهذا يدفع الفساد لأن يستشري، وهذا ما هو حاصل عندنا في العالم العربي. أنا بتصور أن احنا العالم العربي نعاني من ثلاث مشاكل أساسية وجوهرية وخطيرة، وسوف يعني تحملنا إلى المحرقة إن لم نتدارك الأمور. أول مشكلة الطغيان السياسي، وأقصد بالطغيان السياسي استئثار القلة من الناس بالقرار. الأمة كلها مهمشة لا قيمة لها، وهذه القلة ربما تكون تعد على أصابع اليد الواحدة هي التي تقرر، والناس دائما في حالة انتظار، تقول هذه القلة يمين الناس يمشون يمين، شمال يمشون شمال، والبلد تتحول إلى جاخور والناس إلى غنم وماشية، هر يمشي على اليمين، هر يمشي على الشمال، يشرب ماء يشرب ماء، أكل شعير، فهمت كيف؟ ادخل بالحظيرة هذه سكوا عليه الباب، باكر أنت موظف في المكان الفلاني، وأنا أعتبر الوظيفة الحكومية اعتقال أليف، أنا أعتبره يعني أنت في معتقل أليف، تعال الساعة 7 وتطلع الساعة 2، يعني الأمة كلها معتقلة من 7 إلى 2، بعد 2 نطلع من المعتقل الأليف هذا لأن جوعة ومشغول في أولاده وفي أطفاله، فيذهب إلى بيته ليرتاح من عناء الاعتقال. هذه مشكلة الطغيان السياسي، سنعود إليها لأن لدينا كثير من النقاط. النقطة الثانية أو المشكلة الثانية عندنا في العالم العربي سوء توزيع الثروة. في ناس عندهم أموال لا يعرفون ماذا يفعلون بها، وفي ناس بالكاد يحصلون على السعرات الحرارية المطلوبة لاستمرار الحياة، في ناس شغلهم الشاغل كيف يزيلون الشحم المتكدس عليهم، صح ولا لا؟ شغلهم الشاغل الرجيم، ويتصل وما أدري شنو وكذا، خف بطنه ما خف بطنه، دماغه خف ما دماغه خف، قصة كبيرة عريضة شلون يخف. وأكو ناس عنده مشكلة شلون يوكل عياله، وهذا مؤشر على أنه في سوء توزيع للثروة. يعني أنا قاعد أتأمل في وجوه الحاضرين في قمة دمشق الأخيرة، أنا قاعد فاتح التلفزيون قاعد أطالع، في ناس قاعدين اللي هم رؤساء وأمراء وملوك العالم العربي. أكو واحد من بينهم مال جزر القمر، كسر خاطري والله، والله كسر خاطري. ليش؟ لأنه قاعد في وسط، يعني ينظر له شزرا. يعني ليش؟ لأن ترى أنا لما شفت وجهه وشفت طريقة السلام عليه، شلون يسلمون عليه، تحس في معادلة الثراء والفقر. فهمت كيف؟ جزر القمر هذه يسكن فيها 700,000 عربي مسلم، زين؟ ميزانيتها 60 سنويا، 60 مليون دولار سنويا. تدرون هذه شنو؟ هذه أقل من مبيعات يوم واحد لشركة سامسونج اليابانية. أقل، يعني شركة سامسونج اللي تبيع تلفزيونات وثلاجات تبيع في اليوم أكثر من 60 مليون. فتخيل دولة عربية حاضرة القمة العربية وقاعدة مع منه؟ وقاعدة مع عتات مكة، يعني صح ولا لا؟ يعني شباعة ومترفين وأرهقتهم الدنيا، يعني صح ولا لا؟ والنعمة أكلتهم. فهمت كيف؟ قاعد وياهم هالمسكين الفقير، لا وبيتخذ قرارات بعد في أنه التهدئة مع إسرائيل. أنت وين والتهدئة مع إسرائيل؟ أنت من زمان يعني مالك، يعني إيش يعني قرر بأنه وقع بعدين على ضرورة التهدئة ومبادرة السلام مع إسرائيل؟ يعني وضع مضحك، يعني فهمت كيف؟ سوء توزيع الثروة. في ناس لهم مخصصات في العالم العربي من الدولة، وهم أجنة في بطون أمهاتهم، يأخذ مخصص. وفي ناس لازم يدرس ويتعب ويجيب الشهادة، وبعدين في لجان تحقق بصدقية شهادته ويسألك هل حقا أنت متخرج من كذا وكذا. فهمت كيف؟ سوء سوية ثروة. المشكلة الثالثة الاحتلال الأجنبي. معظم الدول العربية محتلة، وخاصة شريط الخليج، هذا شريط النفط كله محتل، كله لا أستثني أحدا، كلنا دول محتلة. والاحتلال إما أن يكون بشكل ظاهر أو يكون بشكل خفي ومستتر. هذه هي مشكلاتنا، ثلاث مشكلات تعاني منها الأمة: الطغيان السياسي، سوء توزيع الثروة، الاحتلال الأجنبي. أنا سأشخص في البداية ثم أطرح حلول أرتئيها، نتفق نختلف كيفكم، بس أنا جايكم من الكويت حتى أحرضكم على هذه الحلول. لماذا نحن نعاني من هذه المشكلات الثلاث؟ ليش؟ إيش حقه؟ شلون نشأت؟ أنا أتصور، وأعوذ بالله من أنا هذه، أنا أتصور بأن مشكلاتنا الثلاث هذه محصول موضوعي لعلاقاتنا غير المتوازنة مع الغرب، الغرب اللاتيني والغرب الأنجلو ساكسوني. علاقتنا مع الغرب مرت بخمس مراحل، شكلوا حملات عسكرية، دخلوا علينا بالحملات هذه، حملة بريطانية، حملة فرنسية، حملة هولندية، حملة، وكسروا ركبنا، كسروا عظامنا، ودخلوا علينا بقوة السلاح. ولذلك أنا استغرب من هالأمة الغلط اللي تقول لازم نتحاور مع الغرب. هم ما دخلوا علينا بالحوار ولا سووا ندوة حوارية ولا سووا لقاء وجهات نظر، دخلوا علينا بالحملات العسكرية وكسرونا تكسير، دخلوا على مصر، دخلوا على شمال الجزائر والمغرب وتونس، ودخلوا وصلوا إلى أرخبيل أندونيسيا الهولنديين. تخيل من نواكشوط إلى جاكرتا، من غانا إلى فرغانا، دخلوا علينا اللاتين والأنجلوسكسون، كسرونا تكسير، ذبحونا ذبح، وفرضوا علينا لغتهم بقوة السلاح. سنة 37 الحاكم العسكري الفرنسي في الجزائر أصدر قرار وأمر عسكري بإعدام أي جزائري يخاطب السلطات الفرنسية باللغة العربية. أي جزائري يتجرأ أن يرفع ظلامه رسالة للحاكم العسكري في الجزائر يقول له أنا فلان الفلاني مظلوم ما أدري كذا، لأنها باللغة العربية يعدم. هاي سنة 1937، تخيل الجرأة على موروث هذا الشعب العريق، لغة هذا الشعب العريق. لا تخاطبني بلغتك، خاطبني بلغتي أنا المحتل الفرنسي. بعد ما كسرونا قاموا يقصصون بالذبيحة، ذبحوها، بعدين قاموا يقصون الذبيحة التجزئة، شتف، فخذ، بيت لحم، رقبة، رأس، اشتغلوا جزارة يعني، وقاموا يقطعون فينا تقطع، وقاموا يحولوننا إلى شظايا جغرافية. ها أيام العثمانيين كنا نركب الناقة ونركب اللوري ونركب الوانيت، تمشي من واكشوت إلى الخليج، لا كلا مخفر، لا كلا حدود، لا كلا كذا. شات الله برض الله، صح ولا لا؟ في نعمة ونعيم الأمة كانت في وحدة، في سلطة واحدة. اليوم لا، اليوم تمشي ساعتين يوقفك حدود، نزل أغراضك، فتش وين جوازك، وين جمارك، وين وين وين. كل شظية جغرافية صارت دولة لها علم، لها مقعد في الأمم المتحدة، عندها سفارات، صح ولا لا؟ والناس مبسوطة بحالها، يعني إن أنا سفير جزر القمر أنا سفير جزر القمر، أنا سفير كذا، أنا سفير كذا، ويخاطبك بشكل رسمي. عندنا بالكويت أنا أودي عيالي المدرسة الصبح، أمر على مجموعة سفارات إفريقية، والله يعني كبدي تعورني لما أشوف الأعلام مالتها. فهمت كيف؟ دول فقيرة، فقيرة تماما، حيل فقيرة. فهمت كيف؟ واقفة قدامها مرسيدسات سوداء، فهمت كيف؟ وعيال السفير متبتب ورابي بين عميان، صح ولا لا؟ ولا حارس، وزوجة السفير كذا، والدولة كلها كحيانة حالتها حالة. ومين يجيبون هالمرسيدسات؟ وكلها من حساب الأمة هذه المسكينة اللي تحولت فجأة إلى دولة وصار للدولة تكاليفها. جزؤونا وضربوا الوحدة الترابية التي كنا نتمتع فيها أيام الدولة العثمانية، بالرغم من بلاوي الدولة العثمانية، أيضا من ميزاتها أن كان في شيء اسمه وحدة. بعد ما خلصوا من التجزئة انتقلوا إلى التغريب. التغريب صار الواحد يحرص على التعليم الغربي والتعليم الأنجلوساكسوني، التعليم اللاتيني، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، وأهملنا موروثنا وأهملنا. وأصبح هناك طبقة من الوكلاء الفكريين للغرب، أكو وكلاء فكريين، ناس يدينون فكريا للغرب، يبررون هذا الولاء للغرب فكريا وموضوعيا. عندما شكلوا هذه الفئة من المغربين أو المتغربين، سلموهم الحكم بأساليب متعددة، انتقلنا إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الإلحاق الاقتصادي. الإلحاق الاقتصادي، احنا عندنا مقدرات هائلة كعرب، عندنا نفط، عندنا قطن، عندنا أرز، عندنا عندنا عندنا خير كثير يعني. لكن موضوعة الإلحاق الاقتصادي استدعت أن ترحل كل هذه المقدرات لمساندة الاقتصادات الغربية وليس لبناء قاعدة إنتاجية عندنا محلية. معي يا شباب؟ ولذلك قطن مصر، رز مصر، البصل مال مصر إلى آخره كمحاصيل رئيسية كلها يذهب إلى الأسواق الخارجية. نفط كله إلى الأسواق، مو قاعدة إنتاجية محلية. وصرنا إحنا ملاحق اقتصادية، ملاحق اقتصادية. الكروم في الجزائر اللي هي صناعة عظيمة يعني، تحولت إلى دعم صناعة الأنبذة في فرنسا، النبيذ في فرنسا، وهي صناعة يعني تدر المليارات على الفرنسيين. كل مقدرات نشفطوها وجعلوها سند ودعم لاقتصادهم وليس بناء قاعدة انتاجية عندنا. آخر محطة أسسوا إسرائيل عندنا، وضعوا إسرائيل عندنا هنا في المنطقة للحفاظ على المحطات الأربع اللي سبق أن شرحتها لكم، محطة العنف. ولذلك إسرائيل مصرة، مو إسرائيل مصرة، هم مصرين على أن تكون إسرائيل متفوقة علينا عسكريا وقادرة على كسر أي آلة للعنف في المنطقة، مصرة على تجزئة وضرب الوحدة العربية بأي شكل كانت. ولذلك إسرائيل ضربت دولة الجمهورية العربية المتحدة وضربت كل مشروع وحدوي تضربه وتشكك فيه. إسرائيل تدعم بقوة موضوع التغريب وتصر على أن المنطقة العربية هذه طنشوا عنها وخلوها، تعليم الديني واخروا عنها. الصلح مع الكيان الصهيوني الآن أصبح مشروط، مشروط بأنك تتخلى عن كثير من الموضوعات والموروثات الثقافية والدينية اللي احنا ندين بها وتعد من ثوابتنا. ليز تشيني بنت المجرم الإرهابي ديك تشيني، نائب المجرم الإرهابي بوش، تأتي إلينا في الكويت وتذهب إلى البحرين، نزلت عندكم هني ضيفة معززة مكرمة، وذهبت إلى السلطنة والإمارات السعودية. ليز تشيني هذه زعيمة الحركة السحاقية في الولايات المتحدة، الليزبيانز، فهمت كيف؟ جاءت إلينا وسوت مؤتمر صحفي في الكويت، فهمت كيف؟ وقالت على وزارة التربية والتعليم أن تلغي من مناهجها الثقافية والتعليمية كل الآيات اللي تحرض على اليهود، لأن هذا من شأنه هو نشر الكراهية بين الشعوب. فهمت كيف؟ والشيء المؤسف أنه يكلمونها بطريقة مهذبة جدا، يعني بدل ما يعني يشوتونها شوت، فهمت كيف؟ يعني يتكلمون معاها بشكل يقول لا يا أخي الحوار حضاري لازم يكون معاها، فهمت كيف؟ أنه يعني لازم نقنعها بأن الكلام اللي تقوله مو صحيح. يا جماعة هذول الأمريكان ما يوز لهم الكلام هذا، ما يمشي معاهم الحكي هذا. هذه لزبياً جاية تقنع الأمة بالتخلي عن نصوص قرآنية حفظناها أباً عن جد، وتدعونا هذا أمر لا يجوز يا جماعة. واستقبلوها وجلست مع لجان، والآن في دول مجلس التعاون الخليجي حركة نشطة لتنفيذ هذه الرغبة الأمريكية. وأنا من الأمانة أقول لكم خلوا بالكم على عيالكم، وخلوا بالكم على ما يدور في المناهج الثقافية عندكم، سواء هنا في قطر أو عندنا بالكويت أو في كل دول مجلس التعاون الخليجي. إسرائيل هراوة غربية ليس إلا مهمتها الحفاظ على الاستفراد بالعنف وآلة العنف في المنطقة، إدامة التجزئة، إدامة التغريب، وإدامة الإلحاق الاقتصادي. هذه الحالة حولت العرب إلى كيانات مفككة وفقيرة وغير قادرة على اتخاذ القرار. واستطاع الغربيين أن يستفيدوا أيما استفادة من هذه الحالة، والناس أصبحت مشلولة. يعني الآن الناس مشلولة في العالم العربي، لا تتمتع بأي مبادرة حتى شعبية، ثم لا يكتفون بذلك، لا توقف تلقي عليكم محاضرة عن الديمقراطية وقيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، وتجلسون لسماعها، ويجلس ضمن الجلوس عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي يستمع لليفني وهي تعلم دروس في الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان. وعندي تساؤل، عندي تساؤل حول عدة أمور عليكم وعلى منظمة مجلس التعاون الخليجي. يعني أنتم متى تتحركون يا أهل قطر؟ سؤالي متى تتحركون؟ متى تعترضون؟ متى تقولون لا لشيء لشيء؟ أنا ما أقول لكم أعلنوا الحرب، أنا أقول لكم متى تقولون لا؟ يعني ماذا يضيركم لو 1000 2000 يمشون إلى المطار لما تنزل هذه المجرمة التي تفعل بغزة ما تفعل، وتقولون لا التطبيع مع الكيان الصهيوني، لا لزيارة لبني، أوقفوا بالحرب 10 دقائق وردوا بيوتكم بالكنديشات، صح ولا لا؟ صوروا وخلوا الصحف تصوركم، قلتوا جزاكم الله خير كثر خيركم، ردوا بيوتكم. بس إرادة عامة، شيء اسمه إرادة عامة. احنا عندنا بالكويت لا تجرؤ حكومتنا. أنا أقول مو هي مقتنعة، أنا أقول لا تجرؤ. أنا باعتباري مؤسس في المؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، أنا أقول لا تجرؤ حكومتنا في الكويت، وكانوا يسمعون لا تجرؤ أنها تدعو مجرم إسرائيلي واحد. وأنا أجزم بأنه إذا حصل هذا في الكويت فسوف تشتعل البلد، تشتعل البلد. ليش؟ لأن أكو شيء اسمه إرادة عامة عندنا. أنتوا هل عندكم إرادة عامة ولا ما عندكم؟ هذا سؤال أنتوا أدرى به. أنا أشك أن عندكم إرادة عامة، لأن لو عندكم إرادة عامة كان رحتوا وقفتوا في مطار الدوحة، رفعتوا يافطات لا لزيارة ليفني. بس أنا هذا اللي أبي منكم، وهذا اللي جيت أنا هني حتى أحرضكم على فعله. بس قولوا لا وردوا بيوتكم. هذه اللا مع الأيام تنمو، تكبر، تتسع، تأخذ أشكال أخرى من الرفض والممانعة. لكن إذا ظليتوا كما أنتم هكذا، حباري قاعدة خايفة من الصقر، فهمت كيف؟ لا، راح يقطعكم تقطع الصقر، الصقر الأمريكي والصقر الصهيوني، وترى بدأ يقطع فيكم، ولازم تنتبهون لمستقبل أولادكم مو مستقبلكم أنتم. دولنا أصبحت تعاني من التفكك، أمتنا أصبحت تعاني من الشلل، شلل. ركزوا على مصر، مصر ركزوا على مصر. ليش؟ لأن مصر أم العرب، مصر رأس العرب، مصر هي اللي صدرت لنا الفكر، وصدرت لنا الأساتذة، وصدرت لنا المدرسين، وصدرت لنا، وهي التي دعمت الثورات في الجزائر وفي تونس و و و و, و في المغرب. كل التمردات التاريخية ضد المستعمر، مصر كانت الحصن الحصين للدفاع عن الثورات والإرث الحماسي والوطني، كلها كان منبع من مصر. قالوا هذه مصر لازم نعزلها عن العرب، فجاءوا إلى السادات، عامله الله بما يستحق، وركزوا عليه الضوء. قالوا هذا نظام من السهولة جدا التحكم فيه إذا تحكمنا برأسه. هل تصدقون أو لا تصدقون أن أرسلوا له متخصص نفسي في البرمجة النفسية اسمه كارل روجرز، وهو صاحب النظرية المركزية في التحكم بالعميل؟ يعني هو الميكانيزم، الآلية التي يستعملها كارل روجرز في التحكم بالمريض اللي أمامه، هو أن يضخم الإيجو، يضخم الأنا لدى العميل، بحيث بعد فترة لا يرى إلا الأنا ولا يرى غيره. ولذلك جلس كارل روجرز اللي يدرس في جامعة بيركلي، كاهو حي يرزق، فهمت كيف؟ في أمريكا، في كاليفورنيا، جلس مع السادات عدة جلسات، ونمى في الإيجو إلى درجة أنه أصبح لا يرى في مصر إلا ما يراه هو. وقال لك الرجل ما تراه أنت هو لصالح مصر، لا ما يراه الناس أو ما يراه مجلس الشعب أو ما يراه العرب. لذلك قال عنا نحن العرب السادات دول ما يحصلوش ركبنا، صح ولا لا؟ هذه في قمة لقاءاته مع روجرز، أنه هو أصبح يعني فعلا إحنا ما نحصل ركبة يعني، أنت كيف؟ واتخذ قراره المفاجئ للشعب المصري، لا بل حتى لوزير الخارجية المصري آنذاك اللي استقال، قال بكرة أنا ماشي القدس. بعد 40 سنة من الحرب والحروب مع الكيان الصهيوني سيذهب لهم ويلقي كل أوراقه في الكنيسة بشكل مخزي أمام بيلين وكل العتات الصهاينة. عتات الصهاينة، كيف حصل هذا في مصر؟ لأن الحكم فردي والحكم شخصي. وعندما عزلت مصر عن الصراع العربي الصهيوني صار الباجي فراطة يعني، صح ولا لا؟ من السهولة يعني تشتيتهم شذر مذر، وقد حصل بدون حروب. هركابي يا حشفات، هركابي المنسق العام لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلي اللي فوق الموساد والشباك وأمان، هو مسؤول عنهم، هو ينسق فيما بينهم. هركابي كتب كتاب اسمه The Arab Mind، العقل العربي. خلاصة الكتاب يا جماعة انه احنا دخلنا حروب عديدة مع العرب، ما انتهت مشكلتنا مع العرب. يقول انا وجهة نظري انه العربي من السهولة كسبه في المفاوضات وإرهاقه بالمفاوضات والانتصار عليه بالمفاوضات، لكن من الصعب هزيمته بالطريقة العسكرية. ولذلك هركابي كان الأب الروحي لحزب العمل أيام رابين، ومنها منذ 73 عندما نشر هركابي هذه الأطروحة أنه خلاص ما نبي حرب مع العرب، نبي مفاوضة مع العرب. يقول هركابي العربي إنسان ملول يمل بسرعة. أوه خلصنا عمي، بلا فلسطين بلا هذا، طورناها، حول يا أخي حول التلفزيون خلينا نشوف قناية ولا شيء. ملول، ما عنده مثابرة ولا عنده دأب، وإذا جلس يتفاوض مع الصهاينة يقعد علشان الصور، يأخذون صوره وهو يتفاوض، بعد ساعة ساعتين يبي يقط هدومه يسبح بحمام السباحة كما حصل مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، وما أدراك ما كبير المفاوضين الفلسطينيين، عالم آخر هذولا. هذا يقول عنهم بيريز نفسه، بيريز الآن رئيس إسرائيل نمبر 1 في إسرائيل. بيريز عنده كتاب يقول عن المفاوضة مع الفريق الفلسطيني اللي فرخ عرفات، قريع وعراقات وعبد ربه وهالأشكال هذه اللي قاعدين يتكلمون مع الإسرائيليين الصهاينة. يقول بيريز جلس فترة يتفاوض معهم، قال I was talking to myself، ما يعني يعني مو فريق يتفاوض معاي. هذول يهود يقول هذول يهود بس لابسين كوفية فلسطينية. هذول يهود بس لابسين الكوفية. يقول I was talking to myself. فإذا لا غبار ولا خوف, خل نستمر بالعملية بالبروسيس. هذا بيسموها peace process. هم مهتمين بالبروسيس مش بالضرورة البيس, صح ولا لا؟ العملية لازم تستمر. ترى هاي العملية مستمرة من محادثات رودس سنة 49 حتى الآن مستمرة. الأمريكان والإنجليز دهات يقولون البروسيس لازم تستمر, مش ضرورة توصل إلى سلام. لا, بيريز يقول I was talking to myself. فعلا هذا الفريق الذي يرأس الآن الكيان الفلسطيني في رام الله وعلى رأسه محمود عباس, هؤلاء يحققون لليهود كل ما يصبون إليه. لا, والغريب في هذا عباس, ترى عباس يعني كثير العبوس, صح ولا لا؟ يعني كلام قطب, صح ولا لا؟ أنا لاحظ عليه لما يلتقي مع اليهود يصير بسام, صح ولا لا؟ كثير يبتسم وحط إيده على لفني من وراء, يعني منتهى اللطف ومنتهى الجسارة, فهمت كيف؟ ويتبسم لأولمرت على خيبة أولمرت. إسرائيليا يقولون خايب, صح ولا لا؟ وهذا محمود عباس أو عفوا بسام, محمود بسام, فهمت كيف؟ يتصرف مع اليهود بشكل, ولما يلتقي بالعرب يعني شوفه يتخانق وياهم, فهمت كيف؟ يعود إلى عبوسه, فهمت كيف؟ هذه الحالة, هذه الخيانة, هذه الدونية في التعامل مع العرب لها أساس الموضوعي يا جماعة, لها أساس الموضوعي. الفريق هذا كله اللي حوالين عباس كله خونة, وكله عندهم تجارة ومصالح مع اليهود. الجدار هذا, الجدار الفاصل هذا اللي بين اللي يسمونه جدار شارون, هذا من شنو؟ هذا سميت, صح ولا لا؟ السميت من وين يجي؟ مصنع لأبو علاء في الضفة الغربية. هذا يبيع على اليهود السميت, ويقعد في المؤتمرات الصحفية يقول جدار شارون قطع أوصال. كذاب, هذا كذاب, وقاعد يجذب على الشعب الفلسطيني, وقاعد يتمصلح من وراء بيع السميت على اليهود. في واحد اسمه الطريفي, الطريفي, انا تتبعتهم واحد وقمت اقرا عنهم في ال في ال في ال في, ال في الاخبارات البريطانيه, الغارديان جريده يوميه بريطانيه, سوت بيرسونال فايلز, يعني فايلات شخصيه عن كل واحد من الفلسطينيين قاعد يتفاوض مع اليهود. كل واحد سوت عنه فايل, تمسك القريع وتسوي عنه فايل, عريقات تسوي عنه فايل, عبد ربه تسوي عنه فايل, كذا تسوي عنه. حتى قالوا انه عبد ربه كذا هاوي يدق جيتار في اوقات فراغه, فهمت كيف؟ هذا وين؟ والمفاوضه مع الصهاينه وين؟ وفلسطين وين؟ وهذاك يبيع سميد. والطريفي يتعاقد مع دولة إسرائيل, مع الكيان الصهيوني لبناء المستوطنات, مقاول, وهو وزير فلسطيني في نفس الوقت. تخيل, يقول لهم أنا أجيب لكم عمال فلسطينيين بأسعار أرخص, وأجيب لكم سميت من أبو علاء, وأجيب لكم كذا وأجيب لكم كذا. فيقولون والله هذا يريحنا, هذا يا أخي ابن هالمستوطنات. تصدق ولا ما تصدق إن اللي قاعدين يبنون المستوطنات اليهودية الصهيونية كلها من وراء هالقوبة هذه اللي حوالين محمود عباس, فهمت كيف؟ ف فيا جماعة العيب منا وفينا. قل هو من عند أنفسكم، إحنا نستحق الهزيمة إذا كان هذولا يقودون شعب حي مثل الشعب الفلسطيني، إذا كان هذولا يقودون فقل هذا الأمة العربية السلام. نأتي إلى الخليج، الخليج اليوم لما أسسوا مجلس التعاون الخليجي قلنا والله ها الجماعة بدوا يعني يعرفون قيمة الوحدة وقيمة، وإنه إن شاء الله إن شاء الله إيدنا بالشحم صح ولا لا، ودهن وهريس وباكر إن شاء الله ها خير بارك الله فيهم. لا الأمور ترى يعني ليس بهذه الوردية. سنلاحظ الآتي، سنلاحظ أن دول مجلس التعاون الخليجي كل واحدة في وادي. قطر مولعة بالصهاينة، مولعة بالصهاينة، وهي تحتاج إلى إرادة عامة يا جماعة لكي توقف هذا الولع بالصهاينة وهذا الترحيب بالصهاينة. يعني الوضع العربي منهار تماما، فأقلها نوقف هذا الانهيار مو نزيده. لكي نوقف هذا الانهيار على الأقل نوقف التعامل مع الصهاينة، نوقف. يعني أنا لا أدعوكم التمتع بالجسارة أن تقطعون علاقة، لا بس وقف، أوب وقف يا ممثل تجاري، يا جماعة ترى الوضع صعب جدا شعبيا، صعب في إرادة عامة عندنا، هذا مو حاصل. وهذا العمل يعني كون أن تأتي لبني إلى الدوحة خلال حصار غزة وذبح أهلنا في غزة والترحيب بها، هذا الترحيب لا لا. والشعب القطري ساكت خاموش، فهمت كيف؟ طيب خير إن شاء الله، شوفوا باكر شو يصير لكم. في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي صدقت روحها وأرسلت قوات لمحاربة طالبان، فهمت كيف؟ أنتوا كوجة مرحبا مع طالبان صح ولا لا؟ شكوا أنتوا في طالبان. في قوات الآن في منطقة كندهار شايلة هذا طا طا طا دور مساكينها الطالبان، وميزانية ومؤن ومركبات ودبابات ومصفحات لو كان ذلك في سبيل الله. يا أخي دز كل هالمؤن وهالكذا إلى أهلنا في فلسطين، إلى الناس المجاهدين، ساعدهم شوية. بعدين الناتو مو بحاجة لك أنت، الناتو عنده ترسانته يعني وقادر على مطاردة طالبان، بس انت شكو في طالبان. في دولة ترحب في اسرائيل، في دولة طارد طالبان، وفي دولة احنا الكويت صرنا ورشة لآليات الجيش الامريكي العامل في العراق. كل الخراب، كل الجراجات الحين بالكويت شغلها شاغل تصليح الآليات القادمة من العراق لتصليحها وإعادة تصفيحها وإعادة كذا، تحولنا إلى ورشة. ولذلك الجراجات الكبيرة في الكويت اليوم يعني وخر عنا، يعني أنا عندي عقد مع الجيش الأمريكي صح ولا لا؟ تدخل باليوم 100-200 شاحنة، تعالوا صفحوا هذه، زيدوا عليها حديد، زيدوا عليها. مو الشعب في العراق مو مقصر وياهم. فإحنا تحولنا إلى جراج خلفي للجيش الأمريكي في العراق. فكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي للأسف عايشة في جوها الخاص. طب تعالوا، إذا شنو قيمة مجلس التعاون الخليجي؟ قيمة مجلس التعاون الخليجي شنو قيمته؟ وشنو مصلحة المواطن الخليجي في إن أنت ترسل الجيش لقتال طالبان؟ وشنو مصلحة المواطن الخليجي في الترحيب بالصهاينة؟ وشنو مصلحة المواطن الكويتي في أن الكويت تحول إلى جراج للجيش الأمريكي العامل في العراق؟ شنو مصلحتنا إحنا؟ وإحنا شنو موقفنا من الموضوع هذا؟ هذا أمر ترى لازم لازم لازم يعني نعتني في دراسته والتفكر فيه، ونتخذ موقف حتى نفسي وقيمي وأخلاقي منه. فهمت كيف؟ لا أحلى خبر سمعته عنكم هني في قطر، أحلى خبر والله، استانست وناسة. فهمت كيف؟ إنه أثيوبيا تقطع علاقاتها بقطر وتتهمها بمساندة الإرهاب في الصومال. الحمد لله يا أخي، اللهم آمين. الله، أنا أدري أن هذا مو صحيح، بس اللهم آمين. اللهم اجعل قطر دولة تساند الإرهاب الإسلامي وضد الأحباش وضد والأمريكان وضد هذا. اللهم آمين. فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ بس حلوة هذه، أنه أثيوبيا طعت. ليش؟ لأنها أصبحت تشكل خطر على القرن الإفريقي. الله أكبر. فهمت كيف؟ ممتاز. عندنا مشاكل في الخليج خطيرة جدا. أنا ما ودي أستأثر بكل الوقت، أبي أختصر علشان نناقش. إحنا عندنا مشكلتين في الخليج بعد. المشكلة الأولى مشكلة الحكم والتجارة. مشكلة الحكم والتجارة. عندنا بالخليج حكوماتنا مفوحشة. فهمت كيف؟ حاطة ريل بالحكم وريل بالسوق، صح ولا لا؟ تبي الحكم وتبي السوق. تبي السيطرة على الدولة والسيطرة على الثروة. وترى هذا مناقض للإسلام ومناقض لمقررات الشريعة الإسلامية ومناقض لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومناقض للخلفاء الراشدين، مناقض للقيادات هذه اللي مو موجودة الحين. يعني فهمت كيف؟ يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء، سمعوا هذه؟ بس شموا هالبخور الحلو أيام القيادة الرشيدة وأيام القيادة السديدة وأيام القيادة الشريفة. سمعوا هالبخور، شموا هالبخور. يقول السيوطي لما استقر الأمر لأبي بكر بعد سقيفة بني ساعدة، أخذ الأثواب وحطها على كتفه وراح يبيع بالسوق. ترى أبو بكر بزاز، يبيع خام يعني قماش. فراح إلى السوق، فأوقف أبو عبيدة، قال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى السوق. أليس لي عيال أطعمها؟ قال: لا، اجلس في بيتك نفرض لك. فيقول السيوطي: ففرض أبو عبيدة لأبي بكر، أبو عبيدة أمين بيت المال، فرض له شطر شات، يعني شقاية، يعني نص ذبيحة، صح ولا لا؟ تخيل خليفة الرسول رأس الدولة في المدينة يوميا يعطونا شقاية. الجماعة اليوم خذوا الغنم كله، هي معود خذ الغنم، خذوا الراعي، خذوا الجاخور كله، فهمت كيف؟ فهذا أمر لا لا لا ينبغي السكوت عليه. وعلماء الإسلام في المساجد بدلا من أن يشغلوا العالم بنواقض الوضوء ولا الخلاف ما بين كذا وكذا على كذا وكذا، أو هذه الفتوى مو صحيحة وذيك الفتوى صحيحة، والتأزم الأمور والناس يبكون بالمساجد مساكين على أمور تافهة جدا، ويبكي وينفض، فهمت كيف؟ ولا يبكي على حال الأمة. ليش؟ لأن الوعي الشرعي لدى الأمة أصبح وعي موظف لصالح المشروع الرسمي في الدولة الطغيانية السائدة اليوم. اليوم حتى الوعي الشرعي وعي محرف يخدم المشروع الرسمي ولا يخدم المشروع الإسلامي. مسألة الحكم والتجارة لابد من تأصيل الموقف الشرعي منها، وحرام يا جماعة تسكتون، لا يجوز. ليش؟ لأن الحاكم إذا يبي تاجر بالسوق يقدر يستعمل سلطته لكي يثري، صح ولا لا؟ وينافس، ينافس الناس كلها ويضطهد الناس كلها. ليش؟ لأن عنده الدولة وعنده السلطة. والناس تبي ترزق الله، لا وخر وخر وخر وخر، فهمت كيف؟ وتصبح الدولة في السوق والسوق في الدولة. تخيل عاد، تخيل الشرباكة في القرارات لما يصير السوق في الدولة والدولة في السوق، جرائم تتم، جرائم تتم على حساب منه؟ على حسابكم أنتوا، فهمت كيف؟ أنتوا طالب ولا موظف بسيط ولا حتى المباحث اللي موجودين هنا نفس الشيء، يعني ترى فهمت كيف؟ نفس الشيء، هم عترين وحالتهم حالة مساكين، ويبي زيادة ويبي علاوات ويبي كذا، ما يطولها، فهمت كيف؟ لازم حتى المباحث وحتى أجهزة الأمن تعي بأن هي يعني ممشت زفر مثل ما نقول احنا في الكويت، قاعدين يمشون فيها الزفر، يعني ولا حاجة، يعني نقيب حميد ما ادري شنو، هاي كلها كلام فارغ، هاي كلها قشبار، يعني فهمت كيف؟ كلنا احنا متضررين من هذه الحالة، حالة انه الحاكم يجمع بين الحكم والتجارة. احنا قلنا لهم بالكويت وقف، تبي حكم ولا تبي تجارة؟ قال أبي حكم، قلنا أخر عن التجارة، سنينا قوانين وايد لضبط العملية، وعلى أساسها حققنا مع كثير من أبناء الأسرة الحاكمة الصباح، طيحناهم الوزارة، وخرناهم بالاستجوابات من الوزارة. ليش؟ لأن أخل بال، يعني دخل هو وزير ويبي تاجر ويبي كذا ويبي يربح ويبي يكسب ويبي يستغل سلطته في سبيل انه يكسب والمزيد من الكسب. هاي قبة يا جماعة، الفلوس هذه قبة ما لها نهاية. فأنت لازم تخير الحاكم، هل تريد حكم أم تريد تجارة؟ تبي تجارة هذا السوق، تبي حكم وخر عن السوق. أما أن تجمع هذه وهذه، لا، هذه تؤدي إلى مهلكة، حتما مهلكة. عندنا مشكلة ثانية خطيرة جدا، خطيرة جدا، وهي مشكلة الاستيطان الغربي في الخليج. يا جماعة ما نسأل أنفسنا، ما نسأل أنفسنا، شو اللي جايب هذا من بالو ألتو في كاليفورنيا أو كونكتيكت في أمريكا أو في أوريغون أو غيرها من بقاع الولايات المتحدة، ويجي حق مناطق شلحة ملحة مثل مناطقنا ويقعد يتحمل الحر والشمس والهذا. شنو القصة؟ شنو القصة؟ ويربي عياله هني وخلي مرته تصبر على هذا. أنا أعتقد أن وراء الأكمة ما وراءها. وأنا أعتقد بأن مشروع سنغافورة الذي حصل في خاصرة ماليزيا ممكن يحصل هنا عندنا في الخليج. سنغافورة سنة 65 توها كانت جزء من ماليزيا يا جماعة، كانت جزء من ماليزيا. أدرك الإنجليز بأنه في يوم من الأيام برا، شجعوا الهجرة الصينية، كثروا الصينيين وشجعوا الصينيين لكي يهاجروا إلى سنغافورة. وعندما أصبح الصينيين أغلبية قالوا للصينيين أنتم من حقكم الآن تطالبوا الأمم المتحدة وفق ميثاق الأمم المتحدة لحق تقرير المصير، أنتم من حقكم تطالبون الأمم المتحدة أن تقررون مصيركم، ولازم الأمم المتحدة ترسل لكم واحد إلى سنغافورة وتسوون ريفرندم، تسوون استفتاء، وإذا الاستفتاء يطالب بفصل سنغافورة عن ماليزيا تصبح دولة لها مقعد في الأمم المتحدة، لها سفارة. وقد كان، قد كان أرسلت الأمم المتحدة مندوب أشرف على استفتاء. الاستفتاء قالت الأغلبية الصينية في سنغافورة بقيادة لي كوان يو اللي متخرج من نفس الكلية اللي أنا متخرج منها بالمناسبة في بريطانيا، قالت الأغلبية الصينية في سنغافورة نحن نرغب بالانفصال عن ماليزيا الدولة المسلمة. فعلا أصبحت دولة. ما الذي يمنع أن يحدث في دبي مثلا ما حدث في سنغافورة؟ ما الذي يمنع؟ باكر هالألمان وهالإنجليز وهالأمريكان وهالهولنديين وهالسيخ وهل وهل وهل هالمجموعة لما يصيرون أغلبية سكانية، صح ولا لا؟ ممكن يطلبون من الأمم المتحدة، نبي سيلف ديترمينيشن، نبي حق تقرير المصير. يرسلون لهم ناس من اليو ان يسوون ريفرندوم تصبح دولة غريبة، دولة اسمها دولة دبي او تصبح دولة، سميها ما شئت. بينها وبين الكيان الصهيوني علاقات حتى عسكرية. فهمت كيف؟ في قلب الجزيرة العربية. ما الذي يمنع؟ ماكو شيء يمنع. طالما احنا نايمين ماكو شيء يمنع. الحديث ذو شجون، ولكن لكل يوم انا بالطياره اختم، لكل يوم انا بالطياره طالع من مدينه خليجيه الى مدينه خليجيه، ماني عاد قايل الاسامي اخاف بعد شو اسمه يعني يساء فهمي. راكب طيارة من مدينة خليجية متجه إلى مدينة خليجية، قاعد أنا، جاني واحد من الشباب سلم علي، دكتور كيف الصحة وهذا كذا، لا لا لا لا لا. أنت درستني في جامعة العين، يا هلا ولدي وعساك طيب، وينك وش أخبارك وما أدري شنو وش قاعد تسوي وعساك توفقت عساك تزوجت، من هالحكي التقليدي يعني. بعدين قال لي أعرفك بصديقي، ولا وياه واحد أشقراني شكله يعني ها له عجمي وله وله لا هذا كنا من صوب أوروبا كذا. فقال لي هذا اسمه فلان الفلاني، قال لي اسمه. قلت أهلا وسهلا، شي يسوي شي يشتغل؟ قال والله عنده محلات في دبي، يبيع موبايلات. خير إن شاء الله، عسى متوفق. قال لي متوفق. قلت لي أنتوا اللي عندكم كلها متوفقين، فهمت كيف؟ خاصة هالأشكال هذه، فهمت كيف؟ قلت له شو اسمه هذا شو اسمه؟ قال لي هذا اسمه كذا. ما تذكر أبوه؟ قلت منو أبوه؟ قال أبوه ديفيد كيمشي. بحثت باللي عندي واللي مكتوب اسمه في كتاب جوردن توماس، اسم الكتاب Gideon's Spies، جواسيس جدعون. ديفيد كمشي، هل تعلمون من هو ديفيد كمشي؟ هل تعلمون؟ كان مسؤول سياسي في الموساد الإسرائيلي. ولده الآن عنده دكاكين في دبي، قاعد يبيع موبايلات على شبابنا. فهمت كيف؟ ابن زعيم زعماء الموساد قاعد يتحرك بسلام. فهمت كيف؟ رحبون فيه بالشاليهات ويذبحون الذبائح. فهمت كيف؟ هذه الغفلة يا جماعة إلى أين ستودي بنا؟ أنا جئت هنا أدعوكم إلى اليقظة، وأدعوكم إلى الحرص على بلدكم وإبعاد شرور الصهاينة عنها، وصناعة الإرادة العامة في قطر، صناعة الإرادة العامة السلمية السلمية السلمية في قطر القادرة على أن تقول لا، لا للصهاينة، لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.